بسم الله الرحمن الرحيم دايا موي بروم دايلو اللار نامي لإيلاف قريش جهتو قريشير عشقتي آچه إيلافهم رحلة الشتاء والصيف عشقتي آچه تهادر شيت و غريشير شفره فليعبدوا رب هذا البيت অতএব উহারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف যিনি উহাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হইতে উহাদেরকে নিরাপদ করিয়াছেন